فلا يزال درسنا متصلا في كشف الشبهات عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كنا قد وقفنا عند قوله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله. شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه أتحفنا أيضا بذكر أو أتحفنا بالرد على بعض الغالطين في عصرنا هذا في تفسير لا إله إلا الله. هو الشيخ لعله يرد على يعني معاصرين في تفسيرهم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ويورد تفسيرهم لهذه الكلمة، وهو تعبير يعني غريب يصعب حفظه. قال: من الناس من يفسرها بأن المراد بها إخراج اليقين الصادق عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله. شوف صفحة 43. لما يفسرون الكلمة الطيبة في الأصول الستة، أي نعم، يفسرون شهادة لا إله إلا الله بهذه العبارة، قال إخراج اليقين. أنا أحفظها أنهم يقول إخراج اليقين الفاسد، إخراج اليقين الفاسد، بس الشيخ يظهر أنه نقلت له أو تصحيف، لأن اللي معتني به غير الشيخ اللي معتني بالطباعة، لكن هم يقولون إخراج اليقين الفاسد عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، هذا تفسيرهم لها. يقول الشيخ: هذا التفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح، وليس المراد به أن تتيقن بالله عز وجل وتخرج اليقين من غيره، لأن هذا لا يمكن، فإن اليقين ثابت في غير الله، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وتيقن الأشياء الواقعة الحسية المعلومة لا ينافي التوحيد. يشير الشيخ عافاه الله إلى مشهد صوفي، وهو الغيبوبة، يعني الفناء، فناء المخلوق مثلا، يعني أو فناء من لم يكن بمن لم يزل، أو عبارات ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، يعني أنه لا يشهد إلا الربوبية، لا يشهد الشرع. وفعلا هذا التفسير من هذا المنطلق: إخراج اليقين الفاسد عن ذات الأشياء وإدخال اليقين الصادق على ذات الله، مثل من يقول إن وجود المخلوق مجاز ووجود الخالق هو الحقيقة، فيفنى عن شهود المخلوق بشهود الخالق. وهذا لا شك أنه يعني شطح صوفي فاسد، طبعا ما هو بغريب على مثل هؤلاء. وعلى كل حال، هو مثل ما قال الشيخ، هو تفسير باطل لم يعرفه السلف الصالح. الذين يقابلونهم وهم الذين يغلون في مسألة الحاكمية لا حكم إلا لله أو كذا كما قال أسلافهم يغلطون من ناحية أنهم يعممون مفهوم العبادة في كل شيء وأن مفهوم العبودية شامل لكل نمط من أنماط الحياة ولا يقيدون العبادة بالضابط الشرعي لأن العبادة مقيدة بالتزام الشرع توقيفية فلا بد من التزام السنة والتزام الشريعة في العبادة لا تعبد الله بغير ما شرع لرسوله صلى الله عليه وسلم لكنهم يقولون لا العبادة كأنهم يقولون لا تحصر العبادة في الشرع لأنهم في بعض العبارات يزرون أو ينددون بمن يظن أن العبادة يعني صف القدمين بالمحراب ولا شأن له في أمور الحياة وأمور السياسة ويرون أن مشكلة العصر هو ضياع الحكم من المسلمين والحقيقة أن مشكلة العصر ليس ضياع الحكم وليس ضياع القوة ضياع الحكم وضياع القوة هو من العقوبات المشكلة الحقيقية عدم تحقيق المسلمين التوحيد الذي هو حق الله على العبيد دخول الأهواء في صفوف المسلمين وتفرقهم بسبب الأهواء حتى بلغوا الفرق الكثيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة قال كلها في الأهواء في الأهواء كلها في النار إلا واحدة في بعض الروايات وستفترق هذه الأمة إلى 72 فرقة أو إلى 73 فرقة كلها في الأهواء يعني كلها في النار إلى 72 فرقة في الأهواء أي نعم كلها في النار إلا واحدة وهي 73 وهي الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى يرى قوم رأيا فيعجبون به وينصرونه ويتبعونه ويتركون السنة ويفارقون السنة بقدر ما اتبعوا به هذا الهوى أي نعم قال ومن الناس من يفسرها بأنه لا معبود إلا الله وهذا التعريف لا يصح على ظاهره نعم صحيح لأن هناك أشياء عبدت من دون الله عز وجل الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل قال فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم طبعا ومن الناس من يفسرها يقول بأنه لا موجود إلا الله مثل لا معبود إلا الله يعني تفسيرها الحق لا معبود حق بحق إلا الله سبحانه وتعالى قال فيكون هؤلاء أجهل من الجهال الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يعرفون من معناها ما لا يعرفه هؤلاء وقد قلت سابقا إن هؤلاء ما داموا أجهل من الجهال وأولئك الجهال لديهم من العلم ما قامت به عليهم الحجة لعل هؤلاء ليس عندهم من العلم ما تقوم به الحجة فينبغي أن نبين لهم لا نطلق عليهم التكفير كما هو يعني منهج الشيخ ومنهج السلف الصالح منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومنهج السلف الصالح لأنه لا يطلق التكفير على من عبد قبة الكواز أو عبد القبر الصنم الذي على قبر الجيلاني أو الصنم الذي على قبر البدوي قال لأنهم جهال وليس عندهم من يلبيهم. يعني جهال جهل أعظم من جهل أبي جهل، لأن أبا جهل عنده علم قامت به الحجة عليه، أما هؤلاء فليس عندهم هذا العلم، فليس عندهم هذا العلم. سبق أن تحدثت في هذا وقلت لكم، سألت شيخنا سماحة العلامة مفتي البلاد متع الله بحياته على الغداء في بيته في الطائف، نعم في الطائف، ومعي جملة من الإخوان، فسألته عن كلام الشيخ هذا، أنا إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي لأنهم جهال وليس عندهم من يلبهه، فسكت حتى أني يعني استحييت أو ظننت أنني أثقلت على الشيخ. نحن نتغدى وبادرت بهذا السؤال، وسكوته يعني حاك في نفسي، ثم قال لعل هذا في أول الأمر. ففهمت من كلام الشيخ عبد العزيز يعني أنه إذا كان في أول الأمر لم تبلغهم الحجة فهو سائغ، لكن في آخر الأمر وبعد انتشار الدعوة، بعد انتشار الدعوة وانتشار يعني كأنه قد لا يكون لهم عذر مع هذا الانتشار للدعوة في الوقت في آخر يعني مراحل الدعوة. قال لعل هذا في أول الأمر، لعل هذا في أول الأمر أي بعد أن انتشرت الدعوة قد لا يكون أي نعم لهم عذر. لكن على كل حال أنا أعرف أن الشيخ يعني ممن يوصي بالاحتياط والبيان والإعذار دائما أي نعم لمثل هؤلاء. شرح الشيخ محمد العثيمين متع الله بحياته ونفع بعلمه اطلعت على بعضه فألفيته شرحا قيما، إن شاء الله لنا عودة مرة أخرى نقرأ في شرح الشيخ. وأعظم من أعظم ما وجدته في شرح الشيخ تعليقه على قول شيخ الإسلام: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. في صفحة 46 نجد أن شيخنا علق تعليقا طيبا، فلا أدري لعل الشيخ خالد يتحفنا بقراءة تعليق الشيخ نسمع. هنا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ما بعد. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى: تعليقنا على هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله: أولا، لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم. نعم معروف، إذا هو الشيخ يقصد المفرط، نعم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، أو المعرض، نعم، فهذا لا يعذر بالجهل. وإنما لا أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل، فقد سئل رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر الرجل به، فأجاب: أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا ونحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. في بعض قال لأن العلماء اختلفوا، أما بقية الأركان الأربعة فقال يعني لا نكفره وإن قاتلناه على أدائها فقد لا نكفره، لأن العلماء اختلفوا، مما يدل على أنه لا يكفر إلا بما أجمع العلماء على تكفيره. نعم، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. نعم،

أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة. نعم. ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه، وربما لو كان عالم وربما لو كان عالما ما زنى. ومن الموانع من التكفير أن يكره على أن يكره على المكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أن يكره على المكفر، ولا يتصور أنه يكره على مكفر إلا في مكفر عملي ظاهر. أما أن يكره على الكفر بالقلب، أن يكفر بقلبه، هذا لا يعني القلب لا يطوله الإكراه، يعني لا يتطرق الإكراه إلى القلب، لا أحد يتسلط على القلب أبدا. أي نعم، قد يكره، وهذا يدل على أنه من الأعمال الظاهرة ما هي مكفرة، لا يشترط أن تكون مثلا معتقدة أو أنه ما يكفر حتى يعتقد بقلبه، يكفر بعمل ظاهر إذا كان مختارا له غير مكره، وإن كان في قلبه يرى خلاف ذلك. إذا سجد للصنم فالحكم على الظاهر، إذا عبد غير الله دعا غير الله فالحكم على الظاهر، نعم، الحكم على ما يظهر منه من هذا العمل المكفر. تفضل شيخ. حسن الله عليك، متى يعني يصل إلى حد الإكراه؟ هل بالتهديد فقط أم الإكراه هو أن يهدد يعني بحبسه أو بقتله، إذا ويهدد يعني يهدده من يفعل، مثل قصة الذباب، يعني ذاك الذي قال ما عندي شيء أقرب، هو يدل على أنه مستعد أن يقرب لكن ما عنده شيء يقرب، فلو أنه يعني ذبح فيما يظهر للصنم حتى ينجو من القتل في شريعتنا أنه معفو عنه، مثل قصة عمار لما أكره أظهر يعني ما يوافقهم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. أما بلال فهو اختار العزيمة، لمن قدر على أن يثبت ويختار يعني يختار العزيمة، فإن قتل فهو على حق على خير، أفضل ممن يعني، أما من لا يقدر ويأخذ بالرخصة، أي نعم، إذا يعني ضرب أو سجن أو هدد بالقتل أو بأخذ المال فقال كلمة يعني مكرها على قولها وقلبه مطمئن بالإيمان، على كل حال حد الإكراه ألا يكون له إرادة فيما فعل، أن لا يكون له إرادة فيما فعل. واضح الكلام هذا؟ أي نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات. كل حال يعني مجرد تهديد بأخذ المال ليس إكراها، أو حتى أخذ المال يعني ليس إكراها، الإكراه هو يعني أن يتسلط عليه بالتهديد بالقتل ولا يستطيع ويفعل ما يفعل وليس له إرادة فيما فعل وقلبه مطمئن بالإيمان ليس له إرادة البتة فيما فعل إلا من أجل دفع هذه الأذية فنعم فهو مكره. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. نعم. ومن الموانع أيضا هذا معذور هذا معذور اي نعم أو من شدة الخوف كالذي أحرق نفسه لعل الشيخ يأتي بالقصة. نعم. ومن الموانع أيضا أن يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. ولأن هذا غاية جهده غاية جهده فيكون داخلا في قوله يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في المغني وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم. البارحة أنا سئلت لعلي البارحة سئلت عن حكم الخوارج يعني هل كفروا فالشيخ أتى بالكلام عليهم. نعم خوارج يعني الصحابة ما نقل عن أحد من الصحابة أنه كفرهم اللهم إلا عن ما يذكر عن أبي أمامة أو نحوه. أي نعم لكن علي رضي الله عنه بل نقل عنه أنه لا يكفرهم مع أنه قاتلهم. نعم. وفعلهم ذلك متقربين به إلى الله تعالى إلى أن قال وقد عرف يعني فعلهم ذلك سفك دماء المسلمين قتلهم المسلمين يتقربون بذلك إلى الله تعالى لكن لأنهم يعني مجتهدين أو لأنهم يعني متأولين درأ عنهم أن يكفروا. نعم. إلى أن قال وقد عرف من مذهب الخوارج تكفيرهم كثير من الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم وأموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم وكذلك يخرج في كل محرم استحل وكذلك يخرج في كل نعم وكذلك يخرج في كل محرم نعم وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل استحل بتأويل نعم فما يعني ما يكفر ما يقال إنه استحل ما حرم الله ما دام هو بتأويل يعني يظن أنه مهتدي بتأويل يعني بتفسير يظن أن ما يعني لا يحرم ما أحل الله ولا قصده أن يحرم ما أحل الله لكنه بتأويله هذا يظن أنه وافق حكم الله. أي نعم. وفي فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه لأن البدعة على قسمين من سوء الفهم ومن سوء القصد إما أنها من سوء الفهم يعني من قبيل الشبهة وإما أنها من سوء القصد من قبيل الشهوة هذه البدعة على قسمين فإذا كانت من سوء القصد من قبيل الشهوة فهي البدعة اليهودية وإذا كانت من سوء الفهم من قبيل الشبهة فهي البدعة النصرانية غير المغضوب عليهم عندهم علم لم يعملوا به لسوء قصدهم لشهوتهم الغالبة فبسببها ساء قصدهم. أما النصارى فللشبهة الغالبة عليهم ساء فهمهم، هم الضالون. هكذا البدعة تنطلق من هذين المصدرين، أي نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب، يعني بدعة الخوارج من سوء الفهم بدعة النصرانية. نعم. فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب. ثم قال: فإن الخوارج خالفوا أهل السنة، خالفوا السنة التي أمر القرآن باتباعها، وكفروا المؤمنين الذين أمر القرآن بموالاتهم، وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن. غلو في الدين، غلو في الدين، ولهذا سمينا بدعة الخوارج نصرانية، لأنها غلو، غلو في الدين، أين غلو في العبادة. أما ما كان من قبيل التفريط والعناد والجفاء فهو بدعة يهودية. نعم. وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويله، من غير معرفة منهم بمعناه، ولا رسوخ في العلم، ولا اتباع للسنة، ولا مراجعة لجماعة المسلمين الذين يفهمون القرآن. وقال أيضا: فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. نعم. إذا قال لهم العلماء كذا، معنى الآية كذا، قالهم لا، واتهموا العلماء بأنهم مداهنين. أي نعم. وهكذا يعني لهم أمثلة، حتى أن أحدهم يضرب على بطن أحد العلماء ويقول: هذا البطن، أي نعم، نشأ من سفرة فلان، نسأل الله السلامة. نعم. فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين. لكنه ذكر أنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا عن علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وفي يعني في موضع كذا ذكر، نعم، مجلد 28-518، نعم، أن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، يعني في الفتاوى. نعم. فتاوى شيخ الإسلام لو ذكرتها يعني إذا أمكن. نعم. وفي المجلد الثالث صفحة 282 قال: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. نعم، قاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا أنهم كفار. ما شاء الله، ما أوسع منهج أهل السنة، يعني لا يكفرون حتى من كفرهم، لا يكفرون المخالف، هو أوسع المناهج. المخالف يكفرهم وهم لا يكفرون من خالفهم وإن كفرهم، لأنهم لا ينتصرون لأنفسهم، ولكن ينطلقون من منهج، ينطلقون من العقيدة الإسلامية السمحة. نعم. ولهذا لم يسبح حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف مع أنهم يقولون لعلي: لما لم تسبي يعني أهل الجمل، يعني أنت قاتلتهم فإما أنهم كفار فتشبيههم، أو أنك قاتلتهم وأنت تكفر بهذا القتال. أي نعم. فكان مما بينه ابن عباس رضي الله عنه، بينه لبعضهم حتى رجع بعضهم في المناظرة المعروفة، احتج عليهم وقال: أتسبون أمكم؟ وبين لهم أن هذا من قبيل قتال يعني البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني يحدث القتال بين المؤمنين، ولا يحل سبي يعني سبي هؤلاء ولا أخذ أموالهم. وهذا حكم الخوارج. ومع ذلك لما قتلهم لم يسبي أموالهم ولم يحكم عليهم بالكفر، وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه الذين أمرنا باتباع سنتهم. نعم. لم يكفروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم. نعم. فيهم 10 أحاديث صحيحة في الخوارج، ما صح في فرقة من فرق المسلمين مثل ما صح في الخوارج، 10 أحاديث، بعضها في البخاري وأكثرها في صحيح مسلم، في ذمهم والأمر بقتالهم والتحريض على قتالهم، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء فوق أديم الأرض، وأنهم كلاب النار، إلى آخر ما ورد في ذمهم. نعم. فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة. فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. إلى أن قال: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك. أين؟ إلى أن قال: وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره. والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا، كما يكون معذورا بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. من أدلة الكتاب والسنة والاعتبار، بالاعتبار القياس الصحيح، يعني بالاعتبار القياس الصحيح. لعله انتهى. يعني فائدة، أقول فائدة جميلة إلى نقل الشيخ. نعم. نعود إلى موضوع، إلى كتابنا. على كل حال إن شاء الله لعلنا نعود عليه فيما نستقبل، ونقرأ الشرح مثل ما قرأنا شرح الشيخ الفوزان للعقيدة الواسطية. نعم. نعم. وقفنا هنا. قال: فإذا عرفت هذا. 58. نعم. صفحة 58. والعامي. نعم. نعم. قال: ولكن إن أقبلت إلى الله. هو لما ذكر يعني خطورة المخالفين من حيث أنهم أصحاب حجج وأصحاب فصاحة وعلم وحجج. أي نعم. حقيقة يعني دائما نسأل الله السلامة يغررون بفصاحتهم وعلومهم وحججهم. أي نعم. لكن العبرة بموافقة التوحيد. الشيخ لما ذكر خطورتهم قال: ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبينات فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أي نعم. قال: والعامي. نعم. والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.

يقول يعني إن شركك يقين عندي، والذي قلته لا أعرف معناه تشبه به علي. أي نعم. والمحكم عندي أنه لا يجوز أن يتعلق بالعبادة بغير الله تعالى. أي نعم. أما أنت إذا كنت تقول كذلك فعندي وضوح بأن مثلا هذا البعيد الذي يتعلق بغير الله مشرك. أي نعم. نكمل الجواب المجمل. أي نعم. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. هذا عقيدة العامي. أي نعم، هذه عقيدة العامي. نعم، كلام الله لا يتناقض، واللي أنت قلته أنا ما أعرف معناه بالتفصيل. نعم، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، هذه قواعد. نعم، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. وفقه الله تعالى. ولا تستهونه يعني لا يصير هين عندك. نعم. ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جميل، هذا الجواب المحكم يعني سهل حفظه، وتنبيه العوام أن يحفظوه، أن القرآن لا يتناقض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلامه كلام الله، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، وإن كان ليس من العلماء الذين يعرفون دقائق العلم وتفاصيله. أخونا هذا يسأل أسئلة يدل على أن أخونا يسأل، وإن كان ما أبدأ اسمه، لكن أسئلته أسئلة يعني من لم يتأمل فيما نقول. يقول ذكرتم كلام الشيخ بن باز حفظه الله في التكفير، هل كلامه يعارض كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أم لا؟ أنا ذكرت قلت أن الشيخ يعني قال لعل هذا في أول الأمر، ففهمنا من هذا أنه لا يعارض كلام الشيخ، أن من لم تبلغه الحجة ما يزال معذور. وعقبت هذا وقلت أن مما نعرفه عن الشيخ أنه دائما يحب الإعذار، ودائما يحب يعني أن يبين للشخص ويوضح له، فكلام الشيخ لا يخالف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لكن استفدتنا من سؤالي إياه أنه لم ينكر ما نقل عن الشيخ في هذا، عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في توقفه في تكفير من يعبد غير الله وهو جاهل. لكنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم. الشيخ ما أنكر هذا، لكن قال لعل هذا في أول الأمر. الذي أشكل على الشيخ أنه بلغتهم الحجة الآن، أو بلغتهم الحجة بعد انتشار الدعوة، بعد انتشار الدعوة بلغتهم الحجة، إلى متى يعذرون بالجهل؟ هذا معنى كلام يعني، أو ما فهمناه من كلام الشيخ. وكلامه أيضا يعني فحواه أن من كان جاهلا، من استفرغ وسعه، أي نعم، فهو يستحق الثواب، وأنك كلامه لا يخالف كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال ما موقف المسلم نحو كفار اليوم؟ ما دامك تقول كفار اليوم كيف تسأل؟ يقول هل يحكم بكفرهم؟ هو يقول كفار اليوم هل يحكم بكفرهم؟ هذا أنت حكمت، ما أدري وش مصدرك في الحكم. كفار إذا كانوا كفار كفار. أي نعم. لعله يريد يقول ما موقف المسلم نحو يعني ظلال المسلمين اليوم، يعني أهل القبور أو عباد أو الذين يدعون الأولياء، يزعمون أن هذا توسل بالصالحين، لعله يريد هذا السؤال. أي نعم. طبعا هؤلاء لا بد يعني أن نبين لهم، يعني لسنا على يقين من أن الحجة قامت عليهم. قال وبالتالي هم خالدون في النار. الكافر إذا ثبت كفره فهو خالد في النار، لكن هو إذا كان المقصود المسلمين لكنهم في يعني في بيئات جاهلة في غير هذه البلاد. أما في هذه البلاد فمن وجد كذلك فليرفع أمره إلى ولاة الأمر لأنه ليس لهم حجة. أي نعم. لكن لا بد من رفع أمرهم وتحقيق الأمر عليهم ثم يحكم عليهم إن شاء الله بالحكم الصحيح. قال ما حكم التكفير المعين؟ يعني ما حكم تكفير المعين؟ يريد هذا السؤال حتى صيغة الأسئلة يعني ما هي بصيغة من يفهم. حكم التكفير لمعين، المعين إذا قامت عليه الحجة بعينه وشهد اثنان من عدول المسلمين أنه قامت عليه الحجة، عرف التوحيد فتركه أو عرف الشرك ففعله، فيحكم بكفره وإن كان معينا، لأنه سبق من في دروسنا تقرير أن المسلم إذا ذبح استهل باسم غير الله، باسم الجن، باسم المسيح، باسم الصنم الفلاني، وذبح الذبيحة بهذا الاستهلال فإنه يكون مرتدا، والذبيحة لا تحل حتى وإن كانت من نصراني وأهل بذبحها بغير اسم الله، يعني ذبحها باسم المسيح فلا تحل، إن كان نصرانيا فهو نصراني لكن لا تحل ذبيحته لأنه ذبح أو أهل بذبحها لغير الله، وإن كان مسلما فيكون قد ارتد بهذا لأن الذبح عبادة، فإذا ذبح باسم غير الله أي نعم، لكن بعد أن يقام عليه أو تقام عليه نعرف أنه عرف أن هذا شرك، نبين له أن هذا شرك، وله ضروري أن يعرف الجزاء المترتب على هذا، لكن إذا عرف يكفي أن يعرف أنه شرك، لكنه يقصد هذا، إذا ثبت أنه يقصد هذا، إذا ثبت أنه يقصد هذا فهذه أيضا ذبيحة مرتد، هذا تحريمها أظهر يعني من تحريم ما ذبح للحم ويعني ذكر أو أهل به بغير اسم الله تعالى، وذكر هذا النووي فيما سبق. أي نعم، لعله في دروس سابقة ذكرنا هذا. في تيسير العزيز الحميد، نعم، كلام النووي وغيره. قال ما حكم أهل العلم في من أقمت عليه الحجة على أمور شركية يعملها أو يدعو إليها ولكنه لم يقبلها لشبه استقرت في قلبه، هل يكفر أو لا؟ من ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، ما دام لديه شبهة فلا يكفر حتى تزال الشبهة، حتى تزال الشبهة، الشبهة إذا كان لديه شبهة فلا بد، لكن كلمة استقرت ما في شيء، الباطل ما يستقر مع الحق، لكن لا بد من العلاج. أي نعم. أما عدد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله استحكمت على قلبه الضلالة أو أضله الله عز وجل فما فيه حيلة. قال إذا كفر مسلم مسلمة فهل يحكم على الذي كفر أخاه بالكفر بالتعيين؟ لا، هو إلا باء بها أحدهما، يعني هو على الوصف، يعني احنا نقول إنه لا يحكم أو تقريبا عليه وعيد أن يحكم على أخيه بالكفر، فإذا لم يكن كذلك رجعت عليه، إذا لم يكن كذلك رجعت عليه ونحن لا نعلم، فهل يعني ننهى عن شيء ونقع في في في في نظيره؟ لا ينبغي. أي نعم، إذا كفر مسلم مسلما لكل حال مسلم لا يكفر المسلم، لكن إذا كفر مسلم مسلما بما ارتكبه من عمل كفري وقام لديه، إذا لم يكن كذلك أي نعم تحور عليه كلمته، وهذا ما فيه تعيين، ما نستطيع نقول انه فلان كافر لانه اي نعم، لاننا يعني ما عندنا علم بتعيين احدهما. هو اجاب في الاخير قال أم أن الحديث أتى على الوصف؟ نعم هو على الوصف. يقول ماذا نرد على من يستدل بالحديثين الصحيحين وصلاتكم تبلغني أينما كنتم، حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى رد عليه السلام، على أن روح النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة به كلما كان يصلى ويسلم عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. هنا قال إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، دل على أن روحه مفارقة لجسده عليه الصلاة والسلام. إلا رد الله علي روحي حتى للغاية أرد عليه السلام، لكن لا يستدل منه أنه دائما حي لكثرة المصلين والمسلمين عليه صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان المصلون والمسلمون عليه كثر فإن هذا الرد أو هذه الحياة رد الروح إنما يتعلق بحياة برزخية، لا يصح أن نقول هي حياة مثل حياة الدنيا ونجري أحكام حياة الدنيا على هذه الحياة، لا يجوز ذلك.